فضلا عن الصفة التي جاءت فيه. وأما دليل السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي لفظ عند الإمام مسلم أو رواية الإمام مسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. إذن من شرط الصلاة الوضوء، فالوضوء واجب على المحدث إذا أراد الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة، ولا تصح الصلاة في حق المحدث إذا لم يتوضأ. والقبول هنا المراد به عدم الإجزاء، أي لا يجزئه ولا تجزئ هذه الصلاة بغير وضوء وطهور، لا بد من الوضوء حتى تقبل. والقبول قد يأتي بهذا المعنى أي عدم الإجزاء، وقد يأتي بمعنى عدم القبول أي من جهة الكمال، من جهة الكمال، وتقبل يعني في الآخرة، ويعني تجعل في الميزان، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا القبول هو قبول الثواب والأجر عند الله يوم القيامة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الحديث لما قال لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا القبول المقصود به قبول الثواب والأجر عند الله عز وجل، فينقص منه من أجره ومن هذه الصلاة، فتكون هذه الصلاة ناقصة. طيب، وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل الوضوء والحث عليه في المنشط والمكره، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وقال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وقال أيضا: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. فهذه من الأحاديث التي تدل على مشروعية الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليه. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض إلى آخر الحديث. وهذا أيضا مما يدل على مكانة الوضوء وأهميته وفضله. قال المؤلف رحمه الله في أول باب الوضوء: يجب على كل مكلف، وذكر أمورا منها ما هو شرط، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب كما سيأتي بيانه. لكن الذي أود التنبيه عليه أن إطلاق لفظة يجب وما يشتق منها لا تعني بالضرورة الواجبات حصرا دون الشروط والأركان، بل الواجب في كلام الأئمة قد يراد به الواجب المجرد الذي يأثم تاركه عمدا من غير بطلان وفساد، وقد يراد به ما لا تصح العبادة أو لا تجزئ العبادة إلا به، وهي الشروط والأركان. والفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة تقدم تفصيله في درس أصول الفقه. وأما قول المؤلف مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، وقد تكلمنا أيضا في درس الأصول بالأمس عن الصفة التي يتحقق بها البلوغ والعقل، وبينا أن التكليف لا يصح إلا بشرط العلم والقدرة. إذن الوضوء واجب على كل بالغ عاقل عالم مقتدر، فإذا لم يتحقق واحد من هذه الأمور فلا يجب. فالصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يفيق لا يكلفان بالصلاة فضلا عن الوضوء لها، لكنهما يعلمان الوضوء إن أمكن. خاصة الصبي لابد من إفهامه أهمية الوضوء بالنسبة للصلاة وأنها لا تصح بدونه، وكذلك من لا يعلم بوجود الماء أو لا يقدر على استعماله فلا يجب عليهما الوضوء بالماء، وإنما يجب عليهما التيمم. الذي لا يعلم بوجود الماء فيتيمم، وكذلك الذي يعلم بوجود الماء لكنه لا يقدر على استعماله إما لمرض أو لعذر أو لحرج معين، كذلك لا يجب عليه الوضوء بالماء وإنما يجب عليه التيمم. وأما فاقد الطهورين الماء والتراب كمن يحبس وتقيد يداه فهذا يصلي بلا وضوء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والمؤلف رحمه الله ذكر النية في آخر الباب فقال: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. مع أن النية تتقدم على فعل الوضوء، النية قبل الوضوء، فلماذا أخر المؤلف رحمه الله ذكر النية بعد أن ذكر صفة الوضوء؟ الذي يظهر لي من صنيع المؤلف هذا والله أعلم أنه رأى أن تذكير المتوضئ الذي يريد الصلاة بالنية لا يحتاج إليه، لأن هذا سينوي بهذا الفعل الوضوء لهذه الصلاة لا محال، فهو تحصيل حاصل كما يقال. يعني رجل يعلم أنه قد حان وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة فقام ليتوضأ، هل يذكر مثل هذا الرجل بالنية أو هل تغيب عنه النية أصلا؟ هو رجل قام للوضوء، قام للصلاة ويعلم أن هذه الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فقام للوضوء، فعلمه بهذا الأمر يكفيه مع قصد قلبه. لكن هذا الأمر لو يعني أوجبنا على هذا الذي قام إلى الوضوء ويريد الصلاة، لو أوجبنا عليه النية لكان إيجاب النية عليه من قبيل التكليف بالموجود أصلا، كما ذكرنا بالأمس أن من شروط صحة التكليف بالفعل أن يكون معدوما، فإذا كان موجودا فما الفائدة من الأمر به وهو موجود، فيكون من باب تحصيل حاصل. لكن لما كان بعض الناس قد يغسل أعضاء الوضوء في غير وقت الصلاة بحكم العادة، اعتاد أنه إذا وقف أمام الماء أو أخذ الماء يبدأ يعني يغسل أعضاء وضوئه وهو ليس في صلاة وهو لا يريد الصلاة لكن بحكم العادة، ثم بعد أن يكمل هذا الوضوء تطرأ عليه النية في استعمال هذا الغسل والمسح بهذه الأعضاء وضوءا لأداء الصلاة، بعد أن يكمل الوضوء عنده أو بعد أن يكمل هذا الغسل ثم يحدث نية يقصد بهذه الأفعال أداء الصلاة. فمثل هذا يحصل أحيانا كما لا يخفى عليكم، فهنا يقال له لا ينبغي لك تأخير النية عن فعل الوضوء. من أجل ذلك أخر المؤلف رحمه الله التنبيه على استحضار النية بعد أن ذكر صفة الوضوء، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. هذا هو الواجب الأول من الواجبات التي ذكرها في هذا الباب، وهي التسمية، وصفتها أن يقول بسم الله من غير زيادة عليها، كما نسمع البعض في محلات الوضوء يزيد عليها الرحمن الرحيم، أو يزيد عليها كلمات في أول الوضوء ومع كل عضو من أعضاء الوضوء، كما لا يجب الجهر بالبسملة، وإنما يستحب أن يجهر بها أحيانا من باب تعليم الناس ما يقولون في أول الوضوء. فأما عدم الزيادة على بسم الله فدليل عدم المشروعية أو البدعية أن الزيادة في الأوراد والأذكار الواردة في الشرع هي من قبيل التعدي على الحدود التي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا ينبغي الزيادة والنقص والتغيير فيها. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتضمن معنى الاستدراك على الشريعة أو الاتهام لها بعدم الكمال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد المنع من التغيير في الألفاظ الشرعية، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان البراء عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، ورغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك، يعني ما قال ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. ما قبل صلى الله عليه وسلم أن يغير اللفظ من النبي إلى الرسول، مع أن الرسول هو أفضل من النبي كما تقدم، الرسول أعلى مرتبة من النبي، ومع هذا ما قبل صلى الله عليه وسلم منه أن يغير هذا اللفظ، فقال له: لا، ونبيك الذي أرسلت. قال: دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغير شيئا من الألفاظ المشروعة التي وردت قبل العبادات أو أثناء العبادات أو بعد العبادات. هذه الأوراد والأذكار لا ينبغي أن تغير، وإنما تلفظ كما جاءت. والناس يعني في هذا الزمان وخاصة يعني عوام المسلمين يعني يغيرون ما شاءوا ويفعلون ما شاءوا في هذه الألفاظ والأذكار، يزيدوا على ما يريدون، يعني كما نراهم أنه في أول الطعام فيقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا عند لبس الثياب وعند الدخول والخروج بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك عند الوضوء نسمع منهم من يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يتوضأ. فهذه زيادة لم ترد، بل يعني نسمع من البعض عند ذبح الأضاحي والعقيقة وغير ذلك فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ فاحش. إن هذا الموضوع ليس فيه يعني موضع أنه للرحمة حتى يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله. فالمقصود أن هذه الزيادات لا ينبغي، وإنما على المتوضئ أن يتقيد بما جاء في الشرع. الشرع ما جاءنا أن نقول في كل عضو من أعضاء الوضوء يعني لفظا من الألفاظ التي يدندن حولها أو يذكرها الناس عند وضوئهم في الأحاديث، ومنها أحاديث ضعيفة. وأما الجهر بالبسملة فلا يجب كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الواجب لا يثبت إلا بالأمر من الشارع على وجه الإلزام والحتم، هذا هو الواجب. ولم يثبت الأمر بالجهر في البسملة قبل الوضوء، لم يثبت في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ أن يجهر بالبسملة، لا أن يقول بسم الله فقط، وهذا قد ورد كما سيأتي، وإنما أن يجهر بالبسملة، أن يجهر بالبسملة. بل لم يرد في صفة الوضوء التي نقلها جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتوضأ يعني في بين أنظار الناس وبين أصحابه، ولم يرد عنهم رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالوضوء إلا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث ذكر قتادة رحمه الله عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء. يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضأوا من آخرهم. قال ثابت: فقلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحو من 70. هذا الحديث يعني فهم منه بعض أهل العلم على مشروعية الجهر بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله. فالذي يظهر أن هذا الحديث فيه المشروعية. وكذلك قد يفهم منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله إنما أراد بذلك من باب البركة، يعني أنه قال بسم الله من باب تكثير هذا الماء وهم بحاجة إلى هذا الماء، أو من باب التنبيه والتعليم، تعليم الأصحاب أنهم إذا توضأوا قالوا بسم الله، أو دعوة لهم فقال: توضأوا بسم الله، أي هلموا وتوضأوا وأخذوا من هذا الماء. هذه الأمور يعني قد تحتمل في مثل هذا الحديث. ومع هذا أو ولأجل ذلك قلنا أن يعني الأصل هو الإسرار بالبسملة في الوضوء، لكن إن احتاج إلى الجهر يعني من باب التعليم، من باب تعليم من لا يعلم هذا الذكر، فلا بأس بذلك كما ورد في هذا الحديث. ومع هذا نجد أن الكثير يعني من المتوضئين في محلات الوضوء نسمع منهم الكل يجهرون، وقد تختلط الأصوات فيما بينهم، وبعضهم يوسوس أو يشكك ويتردد في البسملة كثيرا، فمما يعني يسبب حقيقة إشكال مع بعض المتوضئين من إخوانه. وقد ورد الأمر بالبسملة في الوضوء عن جمع من الصحابة، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وهذا الحديث بهذا اللفظ أو بقريب منه قد ورد عن غير أبي هريرة، قد ورد عن 9 من الصحابة، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة أيضا، وعلي، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وسعيد بن زيد، وغير ذلك. فهذا الحديث استدل به من قال بوجوب التسمية قبل الوضوء، وبعض أهل العلم قد شكك في صحة هذا الحديث، ومنهم من صرح في ضعفه. وهذا الحديث قد ورد يعني كما ذكرنا عن جمع من الصحابة من عدة روايات، هذه الروايات يعني لا تسلم إما من ضعيف في سندها أو من مختلف فيه. ولهذا نرى أن بعض العلم قد صرح بتضعيفه، كالإمام أحمد رحمه الله صرح بأن هذا الحديث ضعيف، ومنهم من ذكر أن هذا الحديث فيه من طرقه يعني ما هو قوي ويمكن الاستدلال به، ومنهم ما لا يمكن، ومنهم من صحح هذا الحديث بمجموع طرقه، وأن منها طرق سليمة يعني ويمكن قبولها، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله فقد صحح هذا الحديث. هذا الحديث قد اختلف العلماء فيه، فمن قال بصحته كما ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. مجموع هذه الأحاديث الكثيرة بهذه الروايات، وقد ذكرها يعني الحافظ ابن حجر وتبعه على ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل أوطار، وفصل المسألة في ذلك، فهذه الأحاديث وهذا المجموع الأحاديث يدل على صحتها. فمن قال بصحة هذه الأحاديث قال بوجوب التسمية في الوضوء. يقول العلامة الشوكاني: والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء، لأن الظاهرة أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزئ ولا يقبل ولا يعتد به. وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجزاؤها عليه واجب، أو إجراؤها عليه واجب. فالشوكاني يقول هذه الأحاديث على ظاهرها تدل على ماذا؟ على وجوب التسمية، بل وأكثر من ذلك تدل على عدم صحة الوضوء بغير تسمية، لأن الحديث قد جمع بين أمرين. الحديث لو تأملنا فيه جمع بين أمرين: الأمر الأول الصلاة وأنها لا تصح إلا بوضوء، والأمر الثاني الوضوء وأنه لا يصح إلا بالتسمية. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، والوضوء ليس فقط يعني واجبا من واجبات الصلاة وإنما شرط من شروط الصلاة، فكذلك التسمية بالنسبة للوضوء ليست واجبة فقط وإنما شرط في الوضوء. فهذا قول قال به بعض أهل العلم، وذكروا أن من ترك التسمية بطل وضوءه ويجب عليه الإعادة، أي لا يجزئ وضوءه. يقول العلامة الشوكاني: وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق الراهوية وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. يقول: واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر. فالعترة على الذاكر، هي العترة من أهل البيت، على أنه يكون الفرض عليه إذا ذكره، وأما إذا نسيه فليس فرضا عليه. يقول الشوكاني: والظاهرية مطلقا، أي أنه فرض سواء على الذاكر والناسي، فإذا تعمد ترك التسمية أو نسي التسمية فيجب عليه الإعادة ولا يصح وضوءه. هذا قول الظاهرية. يقول: وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة، وهو أحد قولي الهادي، إلى أنها سنة، أن التسمية سنة. إذن الآن أصبحت عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه واجب مطلقا، والمقصود بذلك أنه شرط، كما ذكرنا أن العلماء لما يستعملون هذه العبارات يعني لابد أن تفهم في سياقها وعلى مراد أصحابها، وهنا يراد بالواجب في كلام العلماء أنه ما لا يجزئ الوضوء إلا به. لماذا؟ لأن الأمر الذي ورد فيه الوجوب هو الحديث الذي ذكرناه، ظاهره ولفظه لا يدل إلا على الشرطية، لا يدل إلا على الشرطية. إذن هذا هو القول الأول، أنه شرط مطلقا سواء كان على الناس أو على الذاكر. والقول الثاني أنه شرط لكن على الذاكر، أما على الناس فليس بشرط. والقول الثالث أنه سنة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور من أهل العلم أن التسمية سنة قبل الوضوء. الأولون الذين قالوا بالشرطية دليلهم ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذا حديث واضح في الشرقية. القول الثاني وهم الذين قالوا على الذاكر استدل هؤلاء بحديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. ويظهر أنه المراد بالطهور هنا هو الطهور يعني الوضوء بالضم، من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. هذا الحديث فصل بين الأمرين، بين الذاكر وبين الناس، أو فصل بين الذي يذكر اسم الله على الوضوء والذي لم يذكر اسم الله على الوضوء. فالذي يذكر اسم الله على الوضوء كان هذا الطهور هذا الوضوء لجميع بدنه، وإذا لم يذكر اسم الله عليه لم يكن هذا الطهور إلا على أعضاء الوضوء خاصة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، ولكن فيه أبو بكر الداهري وهو عبد الله بن الحكم، وهذا متروك بل هو منسوب إلى الوضع. وكذلك ورد هذا الحديث من روايتين ومن طريقين لكن فيهما ضعيفان، وأيضا ورد من طريق آخر لكن فيه يحيى بن هشام السمسار وهو متروك. فمثل هذا يعني الحديث لا يمكن الاحتجاج به، ولا يمكن أن يرد الحديث الصحيح الذي ثبت بمجموع طرقه بمثل هذا الذي فيه الضعفاء أو المتروكين، الذي فيه الضعفاء أو المتروكون أو المنسوبون إلى الوضع. فمن هذا الحديث احتج البعض على أن التسمية ليست واجبة فضلا أن تكون شرطا، ومن هذا الحديث أيضا من استدل على أنها شرط على الذاكر لا على الناس، يعني جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث الذي استدل به من قال بالشرطية. لأن هذا الحديث قال ورد فيه ولم يذكر اسم الله عليه، أي إذا ذكره فكان طهورا لجميع بدنه، وإذا لم يذكر كان طهورا لأعضاء وضوئه فقط. لكن هذا الحديث إذا كما تبين لنا أنه ضعيف وأنه لا يحتج به، وأن هذه الطرق التي وردت معه لا تقويه، لا يتقوى هذا الحديث بمثل هذه الطرق كما سيأتي بيانه في تقوية الأحاديث الضعيفة والحسنة. فالمقصود أن هذا الحديث لا يمكن الاستدلال به على سنية الوضوء. وكذلك من أهل العلم من ذهب إلى السنية بماذا؟ استدل بأن هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذا الحديث ضعيف، فليس عندنا إلا حديث أنس لما قال لهم قوموا أو توضأوا بسم الله، وهذا فعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، فقالوا بالسنية. والقول الصحيح من هذه الأقوال أن التسمية شرط، أن التسمية شرط من شروط الوضوء، ولا يصح الوضوء لمن تعمد ترك التسمية، من تعمد ترك التسمية فعليه إعادة الوضوء، لا يجزئ وضوءه. لكن من نسي، وهنا الإشكال، من نسي التسمية أو غفل عنها ثم تذكر أثناء الوضوء أو بعد الوضوء ماذا يفعل؟ عليه أن يذكر اسم الله عليه، عليه أن يذكر اسم الله إما في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، ولا حرج عليه، ولا نقول يعني بأن وضوءه لا يصح أو أنه يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يعني أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الناس في الخطأ والنسيان لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت كما في الحديث الصحيح. فإذا الخطأ والنسيان مرفوع، ثم ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالنسيان مرفوع عن هذه الأمة، ولا يؤاخذ العبد بما يتركه من باب النسيان. ولهذا لما يعني سئل الشيخ الألباني عن هذا الأمر فقال له السائل دليل صرف البسملة من الشرطية إلى الوجوب في الوضوء، قال الشيخ: نحن ما نعتقد هذا، نحن نعتقد كما قال عليه السلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكننا نفرق بين إنسان يستجيب لهذا الحديث ويحاول دائما أن يذكر الله على وضوئه فيفعل، ولكن أحيانا ينسى، فنقول هذا النسيان يغتفر له. أما الذي لا يهتم فهذا وضوءه وصلاته يعني معرضة للفساد إذا كان يعلم الحكم الشرعي، وإذا كان لا يعلم فلعله يعتبر عذرا. يقول: لأن أكثر الناس اليوم كما قال رب العالمين لا يعلمون. فالمهم نحن نقول بالشرطية، والكلام الشيخ الألباني يقول: فالمهم نحن نقول بالشرطية. فقال له السائل: كنت سمعت شريط الوجوب، يعني أنك قلت يا شيخ بالوجوب. فالشيخ الألباني سأله عن هذا الشريط، ثم قال الشيخ الألباني: لكن قد يكون كلمة الوجوب في كثير من السياق والسباق لا ينفي الشرطية. هذا ما نبهنا عليه في أول هذا الدرس، أن لفظة الوجوب عند بعض أهل العلم لما يقول هذا الشيء واجب، هذا يعني أنه ينافي القول بالشرطية، أو أن هذا العالم يقول بالوجوب ولا يقول بالشرطية، لأن الوجوب أوسع من الشرطية. الوجوب يدخل فيها الواجب، ويدخل فيها الركن، ويدخل فيها الشرط، فليس هناك تنافي أو منافات أو معارضة بين الأمرين. ثم قال الشيخ: لا ينفى، لكن القول بالشرطية أدق من القول بالوجوب. هكذا قال الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور في الشريط رقم 69 و600. طيب، هذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله.